الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نذكركم يا أخواني سريعا بفضل القرآن الكريم قبل أن نبدأ في الجزء العاشر، الكلمات الغريبة منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى القرآن صاحبه حينما ينشق عنه القبر. يلقى القرآن صاحبه حينما ينشق عنه القبر. انت اول ما تخرج من القبر، الناس طبعا في رعب يوم القيامة، في ناس نعوذ بالله طالعة كده الملائكة بتصفتها كده على طول في جهنم، نسأل الله العافية. الشمس تدنو من الرؤوس، تكسى الشمس حر 300 سنة وتدنو من الرؤوس. الله سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ده كل نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل يقولون نفسي نفسي، متخيلين أجواء صعبة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى القرآن صاحبه حينما ينشق عنه القبر، فيقول له: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن. فإن كل تاجر كان من وراء تجارته في الدنيا، يعني إيه؟ يعني كل واحد جنى المحاصيل بتاعته. قال: وأنت اليوم من وراء كل تجارة، يعني أنت الآن أفضل من كل واحد في الدنيا كان مهتم بفلوسه أو مهتم بالتجارة أو مهتم بالمال وما كانش مهتم بالقرآن. فقال: وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ الملك بيمينه، يعني القرآن يديك الملك، خلاص انك تبقى ملك في الجنة بيمينه. وطبعا القرآن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: أو القرآن حجة لك أو عليك. بس القرآن حجة لك أو عليك، اللي كان بيقرأ وبيحفظ وبيفهم وبيسمع وبيتدبر وبيعمل وهكذا وبيتعلم القرآن، ده بخلاف اللي هو ما يعرفش أي شيء عن القرآن يعني، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر بيقول: من حفظ السبع الأول فهو حبر. من حفظ السبع الأول فهو حبر. حبر يعني عالم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللي يحفظ السبع الأول من المصحف فهو حبر. البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال. الأنفال والتوبة دول سورة، تمام؟ اللي يحفظ حد سورة التوبة، وقال بعضهم من حد سورة يونس، ده النبي بيشهد أنه هو حبر. يقول لك: حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من أعلام اليهود، تمام كده، عالم من أعلام اليهود. ففرصة أن احنا في رمضان نبدأ كل واحد يشوف لو يحفظ في اليوم صفحة صفحتين، كل واحد يعني على حسب الطاقة. سورة الأنفال آية 48، قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طبعا في غزوة بدر الشيطان نزل مع المشركين ضد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الله عز وجل قال: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم. الشيطان زين أعمال مين؟ المشركين. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، ما فيش أي حد يغلبكم، لا محمد ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة كلهم، خلاص. وإني جار لكم، هي دي وإني جار لكم. يفهم بعض الناس إن جار لكم هنا يعني أنا بجواركم، لا، إني جار لكم هنا أي مجيركم وأنتم في ذمتي، يعني ما فيش حد هيقرب لكم أبدا. وإني جار لكم يعني أنا أجيركم، تمام كده. ده المعنى الأول. غزوة بدر عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام؟ ها 300، من 313 317. عدد المشركين كانوا كام؟ 1000. تمام. قال الله عز وجل آية 55: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ليس المراد هنا الدواب اللي هي البهائم، ولكن الدابة، لا، المراد هنا أي حد، لأن احنا يعني احنا دواب، لأن احنا ندب على الأرض، واضح دي ولا؟ فاحنا ندب على الأرض يعني. فالشاهد إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دول أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى الكفار. آية 5 من سورة التوبة. طبعا يا إخواني سورة التوبة سورة مدنية، سورة مدنية. حد يعرف سورة التوبة نزلت في أي غزوة؟ بتحكي أكثر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزوة تبوك. أحسن، غزوة تبوك. سورة التوبة يا إخواني اسمها لها أكثر من 25 اسم. اسمها السورة الفاضحة، فضحت المنافقين. اسمها السورة المشقشقة، اسم الصورة الكاشفة، تكشف كل واحد وإيمانه. لذلك سعيد بن جبير رسالة عبد الله بن عباس قال الله عز وجل في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم كذا ومنهم كذا. قال عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لم تترك شيئا حتى خفنا أن نكون فيها. يعني سيدنا عبد الله بن عباس خاف من خايف على النفاق. ولا يخفى عليكم أن عمر بن الخطاب كان يذهب لسيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له: بالله عليك سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من المنافقين؟ انت متخيل سيدنا عمر خايف من النفاق؟ لذلك سورة باختصار سورة التوبة بتتكلم عن الناس اللي هي كان امامها اللي هي تنصر الدين ورفضها، سواء بالدعوة الى الله او بالامر معروف والنهي عن المنكر او بالجهاد في سبيل الله. لذلك في الايات اللي هي واضحة فيها قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ما لكم، مالك لك انت مالك؟ ربنا بيقول كده للصحابة: يا ايها الذين امنوا ما لكم. يعني كل واحد فينا يا اخواني ليه مقصر مع الله سبحانه وتعالى؟ ليه مصمم على ذنب؟ ليه مش عايز يجتهد في رمضان؟ لا يخفى عليكم ان ابو الدرداء كان يسبح في اليوم اكثر من 100,000 تسبيحه. متخيلين دي؟ النهارده بقرا في سير علوم الولاء ترجمه سليمان التيمي، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء لمده 40 سنه. متخيلين يعني ايه دي؟ يعني بيصلي الفجر بوضوء العشاء. تفهموا انتوا من كده؟ ما بينامش سبحان الله العظيم. وكان يصوم يوما ويفطر يوما لمدة 30 سنة. فالهمم دي احنا عايزين في رمضان، يعني حتى هاتلك 5-6 آلاف ذكر في اليوم، 10,000 ذكر مش مبالغة. معانا واحد يعني الله يبارك في أولى إعدادي بيسبح في اليوم 45,000 مرة، ده من غير رمضان في أولى إعدادي. فربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. طبعا شرحناها في الدرس الكبير في سورة التوبة آية 5 قال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. واحصروهم هنا مش معناها عدوهم، أي حاصروهم، أي حاصروهم وامنعوهم من الخروج. آية 28 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا جمهور أهل العلم إنما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية، هو الكفر ده اللي مخليه نجس، مش إن هو نجس بإيده. يعني لو سلمت عليه تروح تعيد وضوءك، وإن كان يعني الظاهرية بيقول إن هو نجس لو سلمت عليه تعيد وضوءك يعني نجس تمام، لكن الراجح قول الجمهور ان هو نجس نجاسه معنويه بكفره وشركه. فقال تعالى: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خلاص كده. هنا الشاهد ان هم مش يعني يا ربنا نهاهم عن دخول المسجد الحرام فقط، والصواب ان النهي يشمل ان هم لا يدخلون حتى منطقه الحرم. منطقه الحرم ما ينفعش النصارى او اليهود والانيا يروحوا فيه يعني تمام. وقال بعض العلماء ما ينفعش ان النصران يدخل المسجد، يقول لك معلش عايز بس ادخل الحمام، لا احنا ان شاء الله فتحينها بتاع دي ما يدخلش، لانك انت كده المسجد ده تعظيم من شعائر الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش تخليه يدخل ايه المسجد. آية 36 قال تعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله هنا مش القرآن كما يظن البعض، بل في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. آية 56 قال تعالى: ولكنهم قوم يفرقون عن منافقين، أي يخافون وليس من الفرقة. آية 67 قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. سؤال يا أخوان، هو ربنا بينسى؟ هو ربنا بينسى؟ طب ما ليه الآية دي نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله فنسيهم أي نسوا ذكر الله ونسوا طاعة الله ونسوا عبادة الله فنسيهم، أي عاملهم معاملة الناس. الله يعني الله سبحانه لا ينسى، ولكن يعاملهم معاملة كأنه ناسي، يعني احنا بنفهم كأنه ينسى، لكن ربنا عز وجل قال: وما كان ربك نسيا. طيب فلان فين؟ فلان مات، ده ربنا افتكره. كلمة صح والغلط غلط طبعا، يقول لك ربنا افتكره، هو ربنا كان نسيه؟ بنسمعها الكلمة دي ولا لا؟ ربنا افتكره، لا كلمة غلط، استغفر الله العظيم، انت كيف تقول الله ينسى؟ خلاص كده. فاوعى يا اخواني ان احنا نترك امر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يترك رحمته لنا سبحانه وتعالى. آية 85 قال تعالى: وتزهق أنفسهم هم كافرون، عن الناس اللي هي معاها مال وكفار ومنافقين. قال تعالى: أي تخرج أرواحهم ويموتون، وليس معناه يكتئبون وتضيق صدورهم. ده كده كلمات الجزء العاشر، جزاكم الله خيرا. لو حد عنده أي سؤال في القرآن أو في غيره يتفضل. طب الناس كلهم بتقرأ جزء معين يعني ماشيين ولا؟ مضى تلت رمضان يا إخواني، مضى تلت رمضان، يعني ايه نجتهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله.